بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الأحزاب، قوله تعالى: اتق الله، دم على التقوى أو ازدد منه، وهو صلى الله عليه وسلم أتقى المتقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودم على منها. عندك منه؟ نعم سيدنا. ضبطها منه، نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. أو ازدد منها، وهو صلى الله عليه وسلم أتقى المتقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودم على عدم إطاعتهم فيما يطلبونه منك من رفض ذكر آلهتهم، وأن تقول إنها تشفع وتنفع، وهو تخصيص بعد تعميم لاقتضاء المقام الاهتمام به، وكفى بالله وكيلا. لاقتضاء المقام الاهتمام، نعم. صلى الله عليه وسلم. لاقتضاء المقام الاهتمام به، وكفى بالله وكيلا، حافظا متوليا كل أمورك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مثل ضربه الله تعالى للمظاهر من امرأته والمتبني ولد غيره تمهيدا لما بعده، أي كما لم يخلق الله للإنسان قلبين في جوفه، لم يجعل المرأة الواحدة زوجا للرجل وأما له، والمرأة دعيا لرجل وابنا له، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بتحريمهن على أنفسكم تحريما مؤبدا، يقال ظاهر من امرأته وتظهر وظهر، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، يريد به تحريمها عليه كأمه. وقد رد الله تعالى عليهم في سورة المجادلة بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، جمع دعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه، وكان الرجل يتبنى ولد غيره ويجرى عليه أحكام البنوة ويجري. صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجري عليه أحكام البنوة النسبية، ومنها حرمة تزوجه بمطلقته، كما تحرم زوجة الابن النسبي على أبيه، فأبطل الله بذلك حكم هذا الظهار، وأبطل التبني ذلكم، أي ما ذكر منهما. قولكم بأفواهكم، أي مجرد قول باللسان لا يحكي الواقع. والله يقول الحق، أي القول الثابت المحقق، وهو يهدي السبيل، يرشد إلى سبيل الحق. ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم النسبيين دون غيرهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى قبل البعثة زيد بن حارثة بعد أن أعتقه، فما كان يدعى إلا زيد بن محمد. فلما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة ابن شراحيل، هو أقسط أعدل، فإن لم تعلموا آباءهم لتنسبوهم إليه، فإخوانكم إخوانكم في الدين ومواليكم، أي أولياؤكم فيه، فادعوهم بالأخوة والمولوية. فادعوهم بالأخوة والمولوية. بالمولى، نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. والمولوية، وقولوا للواحد منهم أخي ومولاي. ولذا قيل لسالم بعد نزول، نعم، ولذا قيل لسالم بعد نزول الآية سالم مولى أبي حذيفة وكان قد تبناه قبل. النبي أولى بالمؤمنين أي أحق بهم من أنفسهم في الطاعة، فإذا دعاهم إلى أمر ودعتهم نفوسهم إلى خلافه وجب أن يؤثروا ما دعاهم إليه على ما دعتهم أنفسهم إليه، لأنه لمزيد شفقة عليهم ونصحه لهم شفقته لا عفوا سيدنا أحسن الله عليكم لمزيد شفقته عليهم ونصحه لهم لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم، ونفوسهم كثيرا ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، وأزواجه أمهاتهم أي كأمهاتهم في وجوب تعظيمهن وحرمة نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة، وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن فيه كالأجنبيات، ولذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن. وأولو الأرحام أي ذو القرابات مطلقة عصبة وغير عصبة، بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله أي فيما أنزله الله تعالى في كتابه، وهو آية المواريث في سورة النساء الآيات 11 و12 و76 و100. من المؤمنين والمهاجرين بيان لأولي الأرحام، وكان بالمدينة توارث بين المهاجرين والأنصار بالهجرة والمؤاخاة كما تقدم في آية 72 من سورة الأنفال، ثم نسخ بآية 75 منها وأكد النسخ بهذه الآية، وجعل التوارث بحق القرابة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي لكن إذا أوصيتم إلى من توادونهم من هؤلاء بشيء من أموالكم كان ذلك جائزا، فيكون لهم بحكم الوصية للميراث. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أي واذكر وقت أخذنا من جميع النبيين العهد الوثيق بتبليغ الرسالات وإقامة الدين الحق أو بتصديق بعضهم بعضا في أصول الشرائع، وخص خمسة منهم بالذكر وهم أولو العزم من الرسل لفضلهم على سائرهم، وقدم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لمزيد فضله عليهم وعلى سائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ميثاقا غليظا عهدا وثيقا قويا على الوفاء. يا أيها الذين آمنوا، بيان لمزيد فضله تعالى على المؤمنين في صرفه أعدائهم عنهم في صرفه أعداءهم عنهم وهزمه إياهم حين تحزبوا عليهم، وذلك في شوال سنة 45 من الهجرة، وتسمى غزوة الأحزاب وغزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، إذ جاءتكم جنود وهم قريش وبنو أسد وغطفان وبنو عامر وبنو سليم وقريظة والنضير، وكانوا زهاء 12,000. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقبالهم أمر بحفر خندق حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأرسلنا عليهم ريحا هي ريح الصبا، وكانت شديدة البرودة، وجنودا لم تروها هم الملائكة، ولم يقاتلوا في هذه الغزوة وإنما ألقوا الرعب في قلوب المشركين. وإذ زاغت الأبصار مالت عن سننها حيرة ودهشة شاخصة لا تلتفت إلى شيء إلا إلى عدوها، يقال زاغ يزيغ زيغا وزيغانا مالا، وزاغ البصر كلا، وكلاله من استدامة شخوصه من شدة الهول، وبلغت القلوب الحناجر نبت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت الحلاقيم، وهو كناية عن شدة اضطراب القلوب ووجيبها من نعم وهو كناية عن شدة اضطراب القلوب ووجيبها من عظم الفزع والخوف. وتظنون بالله الظنون، أي الظنون المختلفة. ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وأيقن المؤمنون حقا أن وعد الله حق وأنهم هم المنصورون. هنالك ابتلي المؤمنون، أي في ذلك المكان الدحض اختبر الله تعالى المؤمنين بالخوف والجوع وشدة الحصار، ليتبين المخلصون من المنافقين. وزلزلوا، اضطربوا كثيرا من شدة الفزع، أو اضطربوا كثيرا من شدة الفزع. والذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. والعطف لتغاير الصفات غرورا باطلا من القول، يقال غره غرا وغرورا، وغرة خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو. وكان القائلون بهذه المقالة نحو 70 رجلا من المنافقين. يثرب، اسم المدينة المنورة قديمة. لا مقام لكم، أي لا إقامة أو لا مكان إقامة لكم ها هنا، فارجعوا إلى إقامة. لا مكان إقامة لكم ها هنا، فارجعوا إلى بيوتكم بالمدينة. ويستأذن فريق منهم النبي، هم بنو حارثة بن الحارث وبنو سلمة. إن بيوتنا عورة خالية ضائعة غير حصينة، يقال دار ذات عورة ودار معورة إذا كان يسهل دخولها. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة، والعورة في الأصل الخلل في البناء ونحوه. فرارا، هربا من القتال من المؤمنين. من أقطارها، جوانبها ونواحيها. سئلوا الفتنة، أي طلب منهم مقاتلة المسلمين. طلب منهم مقاتلة المسلمين. لأتوها، أي لأعطوها وفعلوها. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ما تأخروا بالفتنة إلا زمانا يسيرا قدر ما يأخذون أسلحته. والتلبث الإبطاء والتأخر، وهو تمثيل لإسراعهم إلى القتال وهم في أشد حال إذا ما دعوا إلى مقاتلة المسلمين لفرط كراهتهم لهم، فضلا عن تعللهم باختلال البيوت مع سلامتها. قوله تعالى: لا يولون الأدبار، لا يفرون ولا ينهزمون، كني عن ذلك بتولي الأدبار، لأن المنهزم الفار يولي ظهره. يولي ظهره من فر منه. يعصمكم من الله، يمنعكم من قدره تعالى. قد يعلم الله المعوقين منكم، المثبطين عن القتال، الصارفين الناس عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم طائفة من المنافقين كانوا يخذلون المسلمين من العوق، وهو المنع والصرف والتثبيط كالتعويق والاعتياق. يقال عاقه، يعوقه عوقا، وعوقه واعتاقه، صرفه عن الوجه الذي يريده. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة والأمن والدعة، ولا تشهدوا مع محمد قتالا، فإنا نخاف عليكم الهلاك. اسم فعل أمر سبق. ولا يأتون البأس الحرب والقتال إلا قليلا، إلا إتيانا قليلا حين لا يجدون منه بدا، فيأتون رياء وسمعة لا احتسابا عند الله تعالى. أشحة عليكم، بخلاء عليكم بالنصرة والنفقة في سبيل الله والمعاونة في حفر الخندق وبكل ما فيه منفعة لكم. جمع شحيح من الشح، وهو البخل من الحرص مع الحرص، منصوب على الحال من ضمير يأتون. فإذا جاء الخوف من جهة العدو أو منه صلى الله عليه وسلم، رأيتهم ينظرون إليك خوفا من القتال أو منك، تدور أعينهم بأحداقهم يمينا وشمالا دون أن تطرف، كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عيني الذي تغشاه سكرات الموت لذهوله وشدة خوفه. سلقوكم بألسنة حداد، أي بسطوا فيكم ألسنتهم الذريبة بالأذى والسب والتنقيص. ألسنتهم الذريبة. عفوا سيدنا، صلى الله عليه وسلم. أي بسطوا فيكم ألسنتهم الذريبة بالأذى والسب والتنقيص. يقال سلق البيض، وغيره يسلقه أغلاه بالنار إغلاءة خفيفة، وسلقه بالكلام آذاه به. وأصل السلق بسط العضو ومده للقهر يدا كان أو لسانا. وحداد أي ماضية صارمة تؤثر تأثير الحديد. يقال حد السكين، وأحدها وحددها، مسحها بحجر أو مبرد فهي حديد. أشحة على الخير، بخلاء حريصين على الغنيمة، يشاحون المؤمنين عند قسمتها، يود لو أنهم بادون في الأعراب. يتمنى المنافقون إذا فرض رجوع الأحزاب للقتال مرة أخرى أن يكونوا غيبا عنكم في البادية مع الأعراب، حذرا من القتل لشدة خوفهم وجبنهم. يقال بدا القوم بدا خرجوا إلى البادية، وقوم بدا وبدا بادون. والأعراب جمع أعربي، وهم أهل البادية، كما أن العرب جمع عربي، وهم أهل الحاضرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها، وهي الثقة بالله والثبات في الشدائد والصبر على المكاره والقتال بنفسه، أو قدوة صالحة بمعنى المؤتسى به أي المقتدى به. وقرئ بكسر الهمزة، والخطاب للمؤمنين. كيف يعني الأسوة؟ نعم سيد، وانفرد بها الإمام عاصم في أسوة، الإمام عاصم فقط، حفص وشعبة والباقي أسوة. نعم سيد. السلام عليكم. قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، أي أدى، فمنهم من قضى نحبه أدى نذره ووفى بعهده مع الله حتى استشهد في سبيله. والنحب النذر، حتى استشهد في سبيله. السلام عليكم. والنحب النذر، وقضاؤه الوفاء به. يقال نحب كنصر إذا نذر. وقيل قضى نحبه، أي مات على ما هو عليه من الصدق والوفاء، ليجزي الله، أي ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزي ويعذب المنافقين، أي في الآخرة إن شاء أن يموتوا على نفاقهم، أو يتوب عليهم، أي يوفقهم للتوبة، أو يقبل توبتهم إذا تابوا، فلا يعذبهم فيها. وأنزل الذين ظاهروهم، وأنزل يهود قريظة الذين عاونوا الأحزاب على قتال المسلمين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا وخيانة من صياصهم أي من حصونهم جمع صيص نعم جمع صيصية نعم وهي كل ما يتحصن به ومنه قيل لقرن الثور والظبي وشوكة الديك التي في رجله صيصية لتحصنها بها وكان ذلك إثر غزوة الخندق في آخر ذي القعدة وقد حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 25 ليلة ثم طلبوا حين اشتد البلاء عليهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ورضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال حكمت فيهم بحكم الله لقد حكمت نعم صلى الله عليه وسلم سقطت نعم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة فكان القتل منهم على ما قيل 600 أو 700 مقاتل الرعب الخوف الشديد وأرضا لم تطؤوها أي وأورثكم أرضا لم تطؤوها بعد بقصد القتال وهي خيبر وهي مدينة كبيرة محصنة بينها وبين المدينة 4 مراحل وكان فتحها في شهر المحرم من السنة 7 وتفصيل هذه الغزوات في السيرة قل لأزواجك طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن 9 السعة في النفقة وثيابا للزينة فأمر أن يخبرهن أن يخيرهن بين التسريح بإحسان لينلن الدنيا وبين الصبر على ضيق الحال ليظفرن في الآخرة بالحسنى فاخترنا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة وقد كافأهن الله على ذلك بحرمة الزيادة عليهن وحرمة استبدالهن بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن أمتعكن أعطكن متعة الطلاق وهي مستحبة للمطلقات المدخول بهن اللاتي سمي لهن مهرا وهي حق على المتقين سمي لهن مهر عفوا أحسن الله عليكم سيدنا اللاتي سمي لهن مهر وهي حق على المتقين سبق وأسرحكن سراحا جميلا أطلقكن طلاقا خاليا من الضرار أو من الخصومة وهو التسريح بإحسان يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة وعظ لنسائه صلى الله عليه وسلم مع عصمة الله لهن وطهارتهن من كل سوء أي من يأت منكن بمعصية ظاهرة القبح يضاعف عقابها فإن المعصية من رفيع الشأن أشد قبحا فناسب أن يضاعف جزاؤها والجملة الشرطية لا تقتضي وقوع الشرط كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ومن يقنت منكن أي تخضع وتطمع يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أدب أدب الله تعالى به نساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهن في مكان القدوة لسائر النساء ومن حملة هدي النبوة للأمة أي لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء فإذا تقص فإذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد جماعة منهن تعدلكن في الفضل والسابقة إن اتقيتن الله عز وجل كما أمركن، أي إن دمتن على ما أنتن عليه من التقوى، وهو شرط لنفي المثل وهو شرط لنفي المثلية فلا المثلية أحسن الله عليكم سيدنا وهو شرط لنفي المثلية فلا تخضعن بالقول، لا ترققن الكلام ولا تلنه إذا خاطب تلنه أحسن الله عليكم سيدنا لا ترققن الكلام ولا تلنه إذا خاطبتن الرجال. والعرب تعد من محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاما تنزيه خطابهن عن ذلك لغير الزوج من الرجال. وقلنا قولا معروفا حسنا محمودا بعيدا عن الريبة والأطماع، وقرن في بيوتكن إلزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. والحكمة فيه أن ينصرفن إلى رعاية شؤونهن شؤون بيوتهن وتوفير وسائل الحياة المنزلية التي هي من خصائصهن ولا يحسنها الرجال، وإلى تربية الأولاد في عهد الطفولة وهي من شأنهن. وقد جرت السنة الإلهية بأن أمر الزوجين قسمة بأن أمر الزوجين قسمة بينهما، فللرجال أعمال من خصائصهم لا يحسنها النساء، وللنساء أعمال من خصائصهم لا يحسنها الرجال. فإذا تعدى فريق عمله اختل النظام في البيت والمعيشة. ومما يباح خروجهن لأجله ومما يباح خروجهن لأجله الحج والصلاة في المسجد وزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية الأقارب والعلاج ونحو ذلك بشروطه التي منها التستر وعدم التبذل. وقرن بكسر القاف كلاهما من القرار بمعنى السكون، يقال قرب المكان يقر بالفتح والسكون، وكذا أيضا الجمهور على وقرنا. الفرق بها الإمام عاصم والإمام نافع والإمام أبو جعفر والباقون يقرؤون وقرنا. وقرئ قرنا بكسر القاف كلاهما من القرار بمعنى السكون، يقال قرب المكان يقر بالفتح والكسر إذا أقام فيه وثبت. والأمر من الأول قرنا، وأصله اقررنا بفتح الراء الأولى، ومن الثاني قرنا وأصله اقررنا بكسر الراء الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي إذا خرجتن لحاجة فيحرم أن تبدي إحداكن من زينتها أن تبدي إحداكن من زينتها ما أوجب الله تعالى عليها ستره، كالشعر والعنق والصدر والذراعين والساقين، مما شأنه أن يثير النظر إلى شهوة الرجال أحسن الله عليكم سيدنا أن يثير النظر إليه شهوة الرجال. ومن التبرج في بعض الروايات المشية بتكسر وحركات مثيرة كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى، مأخوذ من البرج وهو سعة العين وحسنها. والأولى بمعنى المتقدمة، يقال لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى، أو هي بمثابة قولهم الجاهلية الجهلاء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، تعليل لما تقدم من الأوامر والنواهي. والرجس الإثم والذنب والقذر والنقائص، والمراد هنا ذهاب كل ذلك عنهم. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم. ذهاب كل ذلك عنهم وال فيه للاستغراق، ويحتمل أن تكون للجنس أهل البيت هم نساؤه صلى الله عليه وسلم بقرينة السياق. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي يعملن بما ينزل في بيوتكن من القرآن الجامع بين كونه آيات بينات دالة على صدق النبوة. بين كونه آيات بينات. أحسن الله عليكم. نعم. بين كونه آيات بينات دالة على صدق النبوة. دالة. نعم. أحسن الله عليكم. يا آيات بينات منصوبة بالكسر. دالة. نعم. منصوبة بالفتح. عفوا سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. بين كونه آيات بينات دالة على صدق النبوة وكونه نعم وكونه حكمة مشتملة على فنون العلم والشرائع والحكم على فنون العلم والشرائع والحكم والمواعظ والآداب والفضائل. وفي الآية إشارة إلى أنهن وقد خصصن بنزول الوحي في بيوتهن دون سائر الناس أحق بهذه الذكرى من سواهن. والقانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى. وما كان أي ما صح لمؤمن ولا مؤمنة، والمراد أنه لا يحل لأي مؤمن ولا أي مؤمنة إذا قضى أي أراد الله ورسوله أمرا، أي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله للإشعار بأن ما يفعله صلى الله عليه وسلم إنما يفعله بأمر الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى. أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي أن يختاروا من أمورهم ما شاءوا، بل يجب عليهم أن يذعنوا لأمره صلى الله عليه وسلم. يذعنوا. عفوا سيدنا. أحسن الله عليكم. من أذعن يذعن. أحسن الله عليكم سيدنا. بل يجب عليهم أن يذعنوا لأمره صلى الله عليه وسلم، ويجعلوا رأيهم تابعا لرأيه في كل شيء. نزلت في زينب بنت جحش الأسدية ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه خطبها صلى الله عليه وسلم لمولاه وحبه زيد بن حارثة. خطبها صلى الله عليه وسلم لمولاه وحبه زيد بن حارثة، وقال لها: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة وقد رضيته لك. فأبت واستنكفت منه وقالت: يا رسول الله، أنا خير منه حسبا. ووافقها أخوها عبد الله، فلما نزلت الآية رضيا وسلما، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، ودخل بها ومكثت عنده نحو سنة، وكانت حديدة الطبع، تخشن له القول وتسمعه ما يكره وتفخر عليه بحسبها. فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب في فراقها، فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها، ولا تطلقها ضرارا وتعللا بحدتها وتكبرها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهو ما أوحى الله تعالى إليك أن زيدا سيطلقها وتكون إحدى نسائك بتزويج الله إياها لك، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في التزوج بمطلقات أدعيائهم بعد انقضاء عدتهن. فلم يخبره صلى الله عليه وسلم بذلك استحياء من أن يقول: إن التي معك ستكون زوجتي، ومن أن يقول الناس: إنه يتزوج مطلقة ابنه. فعاتبه الله تعالى على إخفاء ذلك: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي تستحي من قولهم، والله وحده أحق أن تخشاه، أي تستحي منه في كل أمر، فتفعل ما أباحه لك وأذن لك فيه، وتبديه ولا تخفيه، فهو عتاب على ترك الأولى. فهو عتاب على ترك الأولى به صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة وطابت عنها نفسه وطلقها وانقضت عدتها، زوجناكها جعلناها زوجة لك بلا عقد ومهر وشهود، لكي لا يكون، وهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في سنة 5 من الهجرة، وكانت سنها 35 سنة، وكانت صوامة قوامة محسنة. أدعيائهم من تبنوهم قبل نسخ التبني، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي قسم له وقدر، من قولهم فرض له في الديوان كذا، أو فيما أحل الله له وأمره به، من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. سنة الله، أي سن الله ذلك سنة، خلوا من قبل، مضوا من قبلك من الأنبياء قدرا مقدورا واقعا لا محالة. والقدر إيجاد الأشياء على قدر مخصوص من الوجوه التي تقتضيها الحكمة والمصلحة، ويقابله القضاء، وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه. وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، والأظهر أنه هنا بمعنى القضاء. ومقدورة وصف مؤكد كما في قولهم ظل ظليل، ويوم أيوم، حسيبا محاسبا. عفوا سيدة، كما في قولهم ظل ظليل ويوم أيوم. عفوا سيدة، عفوا، حسن الله عليك. وليل أليل. نعم، مش كده؟ نعم، جزاكم الله خير سيدة. ظل ظليل ويوم أيوم. نعم، الله عليك. حسيبا محاسبا على عزائم القلوب وأفعال الجوارح، فلا ينبغي أن يخشى غيره. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبوة حقيقية تترتب عليها أحكامها من الإرث والنفقة وحرمة المصاهرة. تترتب عليها أحكامها من الإرث والنفقة وحرمة المصاهرة. وزيد من رجالهم، فليس النبي صلى الله عليه وسلم أبا له، فلا يحرم عليه التزوج بمطلقته. وخاتم النبيين، أي إنهم به ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم، ختم الله به النبوة فطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة. وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم، أي جاء آخرهم. وقيل الخاتم بكسر التاء وفتحها بمعنى واحد، مثل طابع وطابع. والمراد على القراءتين أنه صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء الله ورسله، فلا نبي ولا رسول بعده إلى قيام الساعة. فمن زعم النبوة بعده فهو كذاب أفاك، وكافر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أفتينا بكفر طائفة القاديانية أتباع المفتون غلام أحمد القادياني الزاعم، هو وأتباعه، أنه نبي يوحى وأتباعه. نعم، حسن الله عليكم سيدنا. الزاعم هو وأتباعه أنه نبي يوحى إليه، وأنه لا تجوز. الزاعم هو وأتباعه أنه نبي يوحى إليه، وأنه لا. الشيخ يقول بقى وأنه لا تجوز. حسن الله عليكم سيدنا. وأنه لا تجوز مناكحتهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين. وكذلك أفتى الآلوسي بكفر البابية، وهم عصابة من غلاة الشيعة لهم عقائد مكفرة. وكذلك انفرد الإمام عاصم بلفظ خاتمة وخاتم النبي. كأن هذا الموضوع يعني لمفردات عاصم. نعم، في إسوة وخاتم. في إسوة وفي خاتم. قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة والأصيل، أي أول النهار وآخره. وتخصيصهما بالذكر ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات، بل لإنافة فضلهما على سائرهما. وقيل المراد من التسبيح فيها صلاة الغداة وصلاة العصر. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحية المؤمنين من الله تعالى يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة، هي التسليم عليهم على لسان ملائكته الدال على السلامة من كل مكروه وآفة. فمتعوهن، فأعطوهن المتعة المعروفة وجوبا إن لم يكن لهن مهر مسمى، واستحبابا إن كان قد سمي لهن مهر مع نصفه. ويجوز أن يراد بالمتعة العطاء، فيعم نصف المهر المسمى الواجب للمطلقة قبل المسيس، والمتعة الواجبة للمطلقة قبل المسيس التي لم يمس لها مهر. ويكون الأمر التي لم يسمى لها مهر، ويكون الأمر للوجوب لا غير. ويكون الأمر للوجوب لا غير سبق. وسرحوهن، أخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدة عليهم. سراحا جميلا، إخراجا عاريا عن أذى ومنع واجب. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أعطيت مهورهن، وهن نساؤه اللاتي في عصمته كعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وأطلق على المهر أجر لمقابلته الاستمتاع الدائم بالبضع وغيره مما يحل الانتفاع به من الزوجة، كما يقابل الأجر المنفعة. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي من السبي، كصفية بنت حيي بن أخطب من سبي خيبر، وجويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق، وبنات عمك أي قراباتك من جهة الأب وقراباتك من جهة الأم، وهن نساء قريش ونساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك، أي حصلت منهن الهجرة وإن لم تقترن بهجرته صلى الله عليه وسلم. وتقييد إحلال الأزواج بإيتاء المهور والمملوكات بكونهن مما أفاء الله عليه، والقرابات بكونهن مهاجرات، للإرشاد إلى ما هو الأفضل له صلى الله عليه وسلم، لا لتوقف الحل عليه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن ملكتك المتعة بها بأي عبارة كانت بلا مهر وأنت تريد ذلك، فتكون إرادتك قبولا. وممن وهبنا أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، وممن وهبنا أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليكم سيدنا، وممن وهبنا أنفسهن له صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. وقيل لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وحل الواهبة نفسها له بغير مهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. عندك بغير مهر؟ نعم سيد. جميل. له بغير مهر. هذه سقط عندنا كلمة بغير. أظن هذه أول مرة. أحسن الله عليكم سيد. وحل الواهبة نفسها له بغير مهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا تحل لغيره إلا بمهر، كما قال تعالى خالصة لك، أي خالص لك إحلال، خالص لك إحلال الواهبة خالصة، أي خلوصا بلا مهر، فهي مصدر أي خلوصا بلا مهر فهي مصدر كالعافية من دون المؤمنين، فلا بد في الإحلال لهم من دون المؤمنين فلا بد في الإحلال لهم من مهر المثل. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه، فلا يجوز لهم الإخلال به ولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله تعالى به توسعة عليه وتكريما له، فلا يجوز لهم التزوج إلا بعقد ومهر وشهود، ولا تجوز لهم الزيادة على أربع. ترجي من تشاء منهن، بيان للتوسعة عليه صلى الله عليه وسلم في ترك القسم بين نسائه، وأنه لم يفرض عليه كما فرض على أمته، فخص بجعل الأمر إليه إن شاء أن يقسم بينهن قسم، وإن شاء أن إن شاء أن يقسم بينهن قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك، ولكنه مع هذا كان يقسم بينهن إلى أن مات، عدا سودة التي وهبت ليلتها لعائشة. الله عليكم سلم. عدا سودة رضي الله عنها التي وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تطييبا لنفوسهن وصونا لهن عما تؤدي إليه الغيرة مما لا ينبغي من القول وقيل كان القسم واجبا عليه ثم نسخ وجوبه بهذه الآية. وترجي تؤخر المضاجعة، أي تتركها، وتؤوي أي تضم وتضاجع. وقيل الآية في الطلاق أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، وقيل في الأمرين لإطلاق الإرجاء والإيواء، ومن ابتغيت ممن عزلت، أي طلبت إيواء من اجتنبتها، فلا جناح عليك في ذلك. ذلك أي تفويض الأمر من الله تعالى إلى مشيئتك، أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ويرضين عن طيب نفس بما تصنع معهن، فإذا سويت بينهن وجدنا ذلك تفضلا منك، وإذا رجحت بعضهن علمنا أنه بحكم الله تعالى وإذنه لك فيه، ولا حق لهن قبلك، فتطمئن نفوسهن به. نعم، جزاك الله خير. اللهم آمين. جزاك الله خير. يكمل الشيخ محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم، وهن اللاتي اخترنك، ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدلها أخرى، فحرم عليه الزيادة عليهن والاستبدال بهن كافأة لهن على اختياره صلى الله عليه وسلم. والآية محكمة وقيل منسوخة بآية ترجي من تشاء، بناء على أن معناها تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وأنها متأخرة في النزول عن هذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة. وقيل بآية إنا أحللنا، وعن عائشة أم سلمة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء، ولكن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيادة ولا استبدال لتكون المنة له عليهن رقيبا حفيظا ومطلعا. لا تدخلوا بيوت النبي نزلت في أناس كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون بيته قبل الطعام ويمكثون منتظرين نضجة ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم، أي لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت أن يؤذى لكم إلى طعام، أي تدعوا إليه، ولا تدخلوها إلا غير منتظرين نضجه وإدراكه. فالنهي مخصوص بمن دخل من غير دعوة ومكث منتظرا للطعام من غير حاجة، فلا تجد الآية النهي عن الدخول بإذن لغير طعام ولا عن المكث بعد الطعام لمهم آخر. غير ناظرين حال من ضمير تدخله وإناه، أي نبذه وبلوغه. يقال أني الطعام يأني أنيا وإني وإنا، كقال يقضي إذا نضج وبلغ. ولكن إذا دعيتم، أي إلى الطعام، وهو يتضمن الإذن بالدخول، فدخلوا فإذا طعمتم، أي أكلتم الطعام، يقال طعم يطعم طعما ذاق وأكلا. فانتشروا وتفرقوا ولا تمكثوا في البيت. ولا مستأنسين لحديث، أي ولا تدخلوها مستأنسين لحديث بعضكم بعضا. والظاهر كما قال الآلوسي حرمة المكث على المدعو للطعام بعد أن يطعم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت، وليس ما ذكر مختصا بالمخاطبين ولا بالمكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم، بل هو حكم وأدب عام. وإذا تأكلهن، إذا طلبتم من النساء صلى الله عليه وسلم متاعا شيئا يتمتع به من الماعون ونحوه ومثله العلم والفتيا، فاسألوهن من وراء حجاب، أي ستر بينكم وبينهن. ذلكم، أي السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء. وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي تفعلوا فعلا يؤذيه نحو اللبث في بيته والاستئناس فيه بالحديث الذي كنتم تفعلونه ومكالمة نسائه من دون حجاب. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي من بعد وفاته أو فراقه، لأنهن أمهات المؤمنين. ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات، إن ذلكم، أي إيذاءه ونكاح أزواجه من بعده، كان عند الله ذنبا عظيما جسيما. لا جناح عليهن استئناف لبيان من لا يجب عليهن، وكذا على غيرهن من النساء الاحتجاب عنهم ولم يذق العم والخال، لأنهما بمنزلة الوالدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، المراد بالصلاة هنا العطف، وهو من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء. وسلموا تسليما، قولوا السلام عليك أيها النبي، ونحوه السلام مصدر بمعنى السلامة، أي السلامة من النقائص والآفات لك، أي ملازمة لك. ولتضمنه معنى الثناء عدي بعلى. بهتانا فعلا شنيعا أو كذبا فظيعا، يدنين عليهن من جلابي بهن، يسدن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن. والإجناء التقريب، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عدي بعلى. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، يعرف بالملاءة أو الملحفة. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والعطف لتغير الصفات مع اتحاد الذات. والمنزفون في المدينة هم المنافقون، والعطف لما ذكر وقيل هم من حول المدينة من اليهود، وكانوا ينشرون أخبار السوء عن سرايا المسلمين ويلفقون الأكاذيب الضارة من المسلمين ويذيعونها من الإرجاف وإشاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وأصله التحريك الشديد مأخوذ من الرجفة التي هي الزلزلة، ووصفت به الأخبار الكاذبة لكونها في نفسها متزلزلة غير ثابتة، أو لإحداثها الاضطراب في قلوب المصدقين. لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم أينما ثقفوا أينما وجدوا وظفر بهم، أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقد انتهى المنافقون عما هو المقصود بالنهي وهو الإيذاء فلم يقتلوا، أما اليهود فلم ينتهوا ووقع القتل والإجداء لهم. آتهم ضعفين من العذاب، عذابين يضاعف كل واحد منهما الآخر، عذابا على ضلالهم في أنفسهم وعذابا على إضلالهم لنا. وجيها ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة، وقولوا قولا سديدا صوابا أو صدقا أو قاصدا الحق، من سدد سهمه يسدده إذا وجهه للغرض المرمي ولم يعدل به عن سمته، والمراد من الأمر به النهي عن ضده. منه ما قاله المنافقون في شأنه صلى الله عليه وسلم وزيد وزينب. عرضنا الأمانة هي التكاليف والفرائض أو كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا، وسميت أمانة لأن حقوق أودعها الله مكلفين وأتمنهم عليها وأوجب عليهم مراعاتها والمحافظة عليها وأداءها من غير إخلال شيء منها. ونقل القرطبي عن القفال وغيره أن العرض في الآية ضرب مثل، أي إن هذه الأجرام على عظمها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلل الشرائع بما فيها من العقاب والثواب، أي إن التكليف أمر حق أن تعجز عنه السماوات والأرض والجبال، والحمله الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل. في القرآن من ضرب الأمثال كثير، فأبينا امتنعنا وأشفقنا منها خفنا من الخيانة فيها. وقيل الآية من المجاز، أي إن إذا قايسنا ثقل أنا أي أن إذا قايسنا أي أن إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السماوات والأرض والجبال رأينا أنها لا تطيقها، وأنها لو تكلمت لأبت وأشفقت. فعبر عن هذا بعرض الأمانة كما تقول عرضت الحمل على البعير فأباه، وأنت تريد قايست قوته بثقل الحمل فرأيت أنها تقصر عنه. ليعذب الله المنافقين، اللام للعاقبة، أي لتكون عاقبة الحمل أن يعذب الله من لم يرعى الأمانة ولم يقم بحقها ويقبل توبة من راعى حقها، أي لتكون عاقبة الحمل أي لتكون عاقبة الحمل أن يعذب الله من لم يرعى الأمانة ولم يقم بحقها ويقبل توبة من أطاعه وراعى حقها وأناب إليه تعالى في أموره، والله أعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.